إلا أنهم مع ذلك يبذلونه لله تبارك وتعالى ويجودون به ويقتحمون بهذا البذل العقبة، فلا اقتحم العقبة، يؤتونه على حبه الأصناف المذكورة، وأيضا هم الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويوفون بالعهود، وخصوصا أولئكم الذين يصبرون. ومن هنا النصب، هذا نصب على الاختصاص، الكل هنا مرفوع إلا في هذا الموضع، قال والصابرين، فكأنه قال وأخص الصابرين، ولذلك جاءت منصوبة مما يعرب بكسر الإعراب، انكسر الإعراب هنا للاختصاص. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، مجمل هذه الخصال، مجمل هذه الصفات هي التي جعلتهم أحرياء قمناء بهذا التاج، بهذا الشرف الباذخ، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. الصدق إذن أيها الإخوة في العقيدة، الصدق في العمل، في العبادات والمعاملات، الصدق في النوايا والعزائم والهمم، وقبل ذلك كله، وأعود لأكرر وأؤكد، المبدأ هو الصدق في القول. من كان كاذبا في قوله محال أن يكون صادقا في اعتقاده، من كان كاذبا بلسانه لا يقول الحق ولا يصرح به وإن كلفه ذلك غاليا أحيانا، محال أن يكون صادقا في عمله، محال أن يكون صادقا في عمله. ومن سابع المستحيلات كما يقال أن ينتظر أن يكون من أهل الصدق، أي من الصديقين. والصديقية هي ثانية درجة النبوة، هي ثانية وتالية درجة النبوة، مصداق قوله سبحانه وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. إنها ثانية وتالية درجة ومرتبة النبوة الصديقية، محال. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الجليل المشهور الذي خرجاه في الصحيحين من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، يقول عليه الصلاة والسلام إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق، وفي رواية الأعمش بزيادة ويتحرى الصدق، حتى يكون عند الله صديقا، وفي رواية حتى يكتب عند الله صديقا. إذن مبدأ الصديقية الصدق، الصدق باللسان أولا، أولا وقبل كل شيء الصدق باللسان. من عود نفسه أن يكون صادقا في قوله يا أيها الإخوة صدقه الله في أفعاله، وهذا مهم جدا، ولا ينبغي أن نقف عند الصدق في الأقوال أو بالأقوال، ليسأل الصادقين عن صدقهم. كيف يسأل الله تبارك وتعالى الصادقين عن صدقهم؟ يسألهم عن صدقهم بألسنتهم، هل صدقوه بالنوايا وبالأفعال؟ هل كانت النوايا صادقة؟ هل كانت الأفعال صادقة؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يصدقنا. إذا صدقنا الله صدقنا الله. أوحى الله تبارك وتعالى إلى نبي الله داود عليه الصلاة والسلام أي يا داود عهد مني، من صدقني في سره صدقت علانيته بين الناس، ومن كذب الله في سره أقامه الله بين الناس مقام الكاذبين، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وكما أن البر هو اسم جامع لشتات الخيرات أيها الإخوة، البر اسم جامع لشتات الخيور، فإن الفجور هو اسم جامع لشتات الشرور والانبعاث في المعاصي والعياذ بالله، هذا هو الفجور. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب، وفي رواية الأعمش بزيادة ويتحرى الكذب حتى يكون عند الله كذابا، وفي رواية أخرى حتى يكتب عند الله كذابا، والعياذ بالله. انتهى، يوصف ويوصم بهذه الوصمة فلا تفارقه أبدا بعد ذلك، لأنه كتب عند الله، ثبت وحق عليه أنه من الكذابين، والعياذ بالله تبارك وتعالى. كما تشرف الأول بأنه من الصادقين، بل من الصديقين، والصديق أبلغ من الصدوق، وهذا أبلغ من الصادق. صادق صدوق صديق، صادق صدوق صديق. قيل الصديق هو الذي لا يتأتى منه الكذب لأنه لا يستطيعه، لو أراد أن يكذب لا يستطيع لأنه لم يتعود الكذب. وقيل الصديق هو من صدق في في أقواله ونواياه وعزائمه وأفعاله في هذه الأشياء الثلاثة أيها الإخوة، في النية وفي القول وفي العمل. ولذلك قيل مبدأ الصديقية، مبدأ الصديقية استواء السر والعلانية. من لم تستوي سريرته مع علانيته أو علانيته مع سريرته بعيد جدا أن يكون من الصديقين، بعيد جدا أن يكون من الصديقين. إذن فمبدأ الأمر أيها الإخوة الذي يسلم إلى غايته ويتأدى إليها الصدق باللسان أيها الإخوة، حتى وإن كان فيه الهلك فيما يبدو لنا فهو في الحق النجاة إن شاء الله تبارك وتعالى. ومن هنا قال شيخ الطائفتين أبو القاسم ابن محمد الجنيد قدس الله سره ورضي الله عنه وأرضاه، قال: حقيقة الصدق أن يقول الصدق في موطن لا ينجيه فيه إلا الكذب. يعلم بعقله بحساباته الدنيوية المنطقية المصلحية أنه لا ينجيه إلا الكذب، لكنه مع ذلك يختار أن يكون صادقا ويقول الصدق. وفي أحيان كثيرة، بل في عظم الأحيان، تكون النجاة فيه ببركته، ببركة الصدق وببركة اليقين في الله تبارك وتعالى، أن الأمور كلها بين يديه، بين أصبعين من أصابعه تبارك وتعالى. يحكى في تاريخ وفي سيرة الإمام الأجل ولي الله العالم العامل الرجل المربي صاحب الأنفاس الربانية سيدي عبد القادر الجيلاني قدس الله سره الكريم وعاد علينا من بركاته وأنواره ونفحاته، هذا الشيخ الجليل والقطب الكبير الذي أتى بغداد من بلدة فارسية نائية تدعى جيلان، أتاها فتى غريرا ابن 18 سنة فقط، وظل يطلب العلم والصلاح 32 سنة متواصلا يتعلم ويتلقى الهدى والخير على أرباب العلم وعلى أرباب التسليك 32 سنة، وكان يدعى بعبد القادر المجنون لأنه كان يتجان ويتخارس يظهر من نفسه الجنون والخرس، حتى صار بعد ذلك بحول الله وفضله، بحول مالك الملك الذي يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء، كما قال الحافظ ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة، صار إلى مقام تهابه الملوك فمن دونها. فتى غريب ليس عربيا، صحيح هو من نسل رسول الله، من نسل الحسن على الأغلب، وقيل من نسل الحسين عليهما سلام الله تبارك وتعالى، إلا أنه فارسي، ولد في بلدة فارسية. هذا الغريب الفارسي المجنون كان يدعى بالمجنون، صار تهابه الملوك. بما تهابه؟ بماله، كان فقيرا، بسلطانه لا سلطان له إلا سلطان الإيمان. لماذا؟ بجاهه، بنسبه، وهو الفارسي الغريب عن هذه الديار ليس له لا أهل ولا عشيرة. خرج من جيلان وقد أرادت أمه أن تزوده 80 دينارا هي كل ما تملك، إلا أنه أبى إلا أن ينصفها نصفين، أخذ نصفها نصف ثروة أمه وقد كان يتيما رضي الله عنه وأرضاه، وترك النصف لأمه وإخوانه لبقية إخوانه وأخواته، وخرج 40 دينارا خاطتها أمه في جيب صغير وجعلها تحت إبطه في مكان حريز لتكون بمأمن من النشالين وقطاع الطرق، وسارت القافلة على بركة الله وفي أمانه، ووصلت همدان بسلام. ولما انطلقت من همدان تلقاء بغداد، ما هي إلا وقد فوجئت بجماعة من اللصوص قطاع الطريق، قيل كانوا 50، دهموها وفاجأوها فأسقط في أيدي الحرس وفي أيدي أعضاء القبيلة واستسلموا، وجعل هؤلاء الفتاكون النشالون يفتشون أفراد القبيلة فردا فردا، والرحال رحلا رحلا، يأخذون كل ما خف وزنه وغلى ثمنه كما يقال. وأتت النوبة على الفتى الشاب الذي لم تكتمل لحيته بعد، كان ابن 18 سنة رضي الله عنه وأرضاه، وسأله الشاطر الفاتك متجاوزا إياه وقد خطى خطوات إلى الرجل الذي يليه، لأن مظهره لا ينم عن خير أيها الإخوة، عن غنى، عن ثروة، يلبس ثيابا بالية، ثياب الفقراء، لا يبدو عليه لا وجاهة ولا غنى. فسأله متجاوزا إياه: أمعك شيء؟ وأتى إلى الذي يليه فأجاب الفتى: نعم معي 40 دينارا. فالرجل ظن أنه يمزح، قال: قلت لك أمعك شيء؟ قال: وأنا قلت لك نعم إن معي 40 دينارا. فعاد الرجل وأراد أن يتحقق، الأمر عجيب، هو تركه أصلا وتجاوزه وقد سئل أيكذب؟ لقد كانت وصية أو وصات أمه إلي ساعة الوداع يا بني وصيتي إليك شيء واحد، إياك أن تكذب. هكذا الأمهات الصالحات أيها الإخوة، لا فرع إلا من أصل، لا فرع إلا من أصل، لا يمكن. كيف نكون نحن الآباء والأمهات فاسدين منحلين كذابين ثم بعد ذلك نرجو الصلاح من ولأبنائنا؟ هذا محال، هذا محال أيها الإخوة. لكن هذه وصات الأم الصالحة، يا بني إياك أن تكذب، والزم الصدق في أحوالك كلها مهما كلفك ذلك، ولا تخيب أملي فيك، قال لها أعدك. الله أكبر، هذه هي الوصية. تعلم أن الصدق هو جماع الأمر أيها الإخوة، هو جماع الأمر كله كما قال عارفون بالله، الصدق. ولذلك كانت منزلة الصدق من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، هي أم المنازل كما قال الشيخ الإمام ابن القيم الجوزية قدس الله سره، هي أم المنازل، مبدأ المنازل وأعظمها، وكل المنازل إنما تؤول إلى منزلة الصدق. من ليس عنده وليس معه صدق محال أن يحصل شيئا في طريق الله تبارك وتعالى. الصدق بالمعنى الكامل، وكما قلنا مبدأه صدق اللسان، فتش نفسك. إذا لم يكن عندك صدق اللسان لا أمل في أي نوع من أنواع الصدق، لا أمل في أي مقام من مقامات العارفين والسالكين، في أي شيء من كرمات الصالحين لا أمل. أم المنازل أيها الإخوة. فعاد وتحقق وإذا بالشاب جاد، قال نعم إن معي 40 دينارا. قال وأين هي؟ قال هنا في هذا الجيب. قال يا عجبا لك، أسقط في يد اللص الفتاك، فأخذه مندهشا إلى رئيس العصابة يسمى رئيس الجماعة وقص عليه القصة. هذا الشاب العجيب كان من نبئه كذا وكذا. فتحقق رئيس العصابة بنفسه، يا بني هل معك 40 دينارا حقا؟ قال نعم. قال أين هي؟ قال هنا في هذا الجيب، خلطتها أمي. قال أخرجها. فأخرجها 40 دينارا ذهبية قيمتها لا بأس بها حتى للصوص. قال يا بني إن أمرك لعجيب، ما الذي حملك على أن تصدقنا وقد كان الرجل على ما أخبرني تجاوزك ومظهرك لا يشي بشيء من نعمة أو غنى؟ قال حملني على ذلك وعدي لأمي، فقد أوصتني حين ودعتني بأن أقول الصدق في كل حالاتي. فامتلأت عينا رئيس العصابة بالدموع، اغرورقت عيناه، والظاهر أنه كان فيه بقية من إيمان، بقية من خير في هذا الفتاك المجرم. قال الله أكبر، يا بني أنت في هذه السن ولم تعمل معصية وقد أوصتك أمك بهذه الوصاية، فأنت ترعاها وتحفظها وتفي لها، ونحن قد غبرت علينا سنون وسنون نفعل هذه المناكر والجرائم ولا نرعى عهد الله؟ يا بني اشهد علي أنني قد تبت إلى الله تبارك وتعالى وخرجت عن كل ما أنا فيه. وجعل الرجل يبكي، ثم دعا عصابته وحكى لهم الحكاية وقص عليهم القصة، فتأثروا جميعا وواطؤوا رئيس جماعتهم على التوبة من كل هذه المناكر، وأعادوا كل المنهوبات والمسلوبات إلى أفراد القبيلة وصحبوها حتى أبلغوها مأمنها ببغداد. سارت في أمان الله وبلغت مأمنها ببركة هذا الصادق الأمين عبد القادر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الشاب الغرير الصغير السن قدس الله سره ببركة الصدق أيها الإخوة. الصدق بركة عظيمة، بركة عظيمة. هذا صدق في الأقوال، وهذه إحدى ثمراته أيها الإخوة، صدق في النوايا، صدق في النوايا. فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. نصدق الله في نوايانا. حديث الصحابي الجليل الذي على ما أظن أو على ما أذكر رواه شداد ابن الهاد رضي الله عنه وأرضاه، وتعلمونه جميعا، لكنه خير مثال في هذا الباب هنا. صدق النية، ومن صدق الله نيته صدق الله عمله وصدق الله مخرجه ومدخله. هذا الصحابي غزا مع رسول الله في غزوة، ولما حصل الانفصال بين الفريقين أتي النبي ببعض الغنائم والأسلاب فوزع على أصحابه، ونال هذا الرجل نصيبه، ونال هذا الرجل نصيبه. فقال يا رسول الله إنني ما اتبعتك على هذا. قال على ما اتبعتني إذا؟ قال يا رسول الله ما اتبعتك إلا على أن أقاتل في سبيل الله، نيتي في سبيل الله احتسابا، فأرمى بسهم ها هنا فأموت فأدخل الجنة، على أن أرمى بسهم ها هنا فأموت أو فأقتل فأدخل الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: إن تصدق الله يصدقك أو يصدقك. ثم كانت جولة أخرى في المعركة أيها الإخوة، وقاتل هذا الرجل وأبلى بلاء حسنا، ثم حصل الانفصال، وأتي النبي عليه الصلاة والسلام بشهيد، برجل وقد وقع السهم ولا يزال في حلقه في المكان الذي أشار إليه. فلما رآه النبي على مبعده قال: أهو هو؟ قالوا: هو هو يا رسول الله. ثم عادها مرتين أخرين: أهو هو؟ تأثر النبي جدا لهذا الصدق، قالوا: هو هو يا رسول الله. أهو هو؟ قال: هو هو. قال: صدق الله فصدقه الله. الله أكبر على النية، الله أكبر. الإمام البخاري قدس الله سره، هذا الرجل الذي يقال بلا تردد في كتابه الصحيح إنه أصح كتاب بعد كتاب الله، من أجل ماذا؟ لقد كان محدثا بين آلاف المحدثين، لما رفع الله له هذا الذكر؟ لما ساق إليه كل هذا التوفيق؟ نحن نقرأ صحيحه، وحري بنا قبل أن نقرأ صحيحه أن نقرأ سيرته، ولو قرأنا سيرته لوجدنا العجب. قد لا نعلم منه إلا جانب العالم، لكن أين جانب الصديق في الإمام البخاري؟ أين جانب ولي الله؟ أين جانب الإنسان العامل؟ هذا لا يعلمه كثير منا. الإمام البخاري كان عنده شيء يريد أن يتجر به يوما، وأيضا هو غريب، جاء من بلده بخارى يطلب العلم غريبا في هذه البلاد المشرقية، فانتوى أن يبيع هذا الشيء الذي عنده بكذا وكذا ألف دينار، عقد النية على ذلك، وهذا بيع وشراء مع البشر، ويحل الإنسان فيه أن يطالب دائما بالمزيد، وأن يحتاط لنفسه، وأن يبغيها الخير والكسب، هذا حلال في حدود المشروع طبعا وبشروطه. فجاءته جماعة من تاليه في اليوم التالي وعرضت عليه ضعف المبلغ، لكنه أبى وقال: قد نويت أن أبيعه بكذا وكذا لأناس آخرين، وأنا لا أحل عزمي ونيتي. يخسر ضعفا أيها الإخوة، لكنه لا يغير نيته، لا يغير نيته. الإمام السري السقطي قدس الله سره، وهو خال الإمام الجنيد أبي القاسم، هو خاله أخو أمه السري السقطي، وعلى يديه وبه تربى وتخرج. السري السقطي قدس الله سره اشترى يوما كر لوز، هذا مقياس حجمي يدعى بالكر، من اللوز بستين دينارا، ونوى أن يبيعه بثلاثة وستين، أي أنه يكسب نصف العشر، نصف العشر قنوع. فجاءه دلال وكان من الصالحين، أمثل عجيبة، ونتساءل لما كانوا ينصرون، لما بارك الله فيهم في أعمارهم في علمهم في أقوالهم في جهادهم في أبنائهم في ذراريهم في كل شيء بارك الله لهم، لما؟ لأن الفارق بيننا وبينهم بعيد بعد السماء عن الأرض. نسأل الله أن يمن علينا ببعض ما من به عليهم. فجاءه الدلال وكان من الصالحين، قال: يا شيخ، بكم هذا اللوز؟ قال: بثلاثة وستين. قال الدلال الصالح: ولكن اللوز غلى، هو الآن بتسعين. الله أكبر، لم يهتبلها فرصة، لم يفرح، وأنا أخذ هذا المسترسل. المسترسل يعني هو المغفل الذي لا يعرف سعر السوق، يسمى المسترسل بايعا كان أو مشتريا. لم يهتبلها وقال: أنا أخذ هذا المسترسل على حين غرة، كلا، نصح له، وهذا من الدين. كلنا نحفظ حديث الدين النصيحة، وفيه: ولعامة المسلمين، وهذا من عامة المسلمين. قال: ولكن يا شيخ، اللوز غلى، هو الآن بتسعين. قال: أعلم، ولكنني عقدت عقدا بيني وبين الله ألا أبيعه إلا بثلاثة وستين. قال: وأنا عقدت عقدا لا أحل، الدلال، ألا أغش مسلما، فلا هذا باع ولا هذا اشترى. الله أكبر، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فعلا كانوا يتخذون الدنيا دار ممر، ممر ليست الإقامة. لما نغضب الله؟ لما نسخط الله مقابل دريهمات أو دنانير أو دولارات؟ أشياء عرض زائل، عما قليل كل شيء يزول، نحن أيضا زائلون. هكذا كانوا يعيشون بأبدانهم في الدنيا، لكن أرواحهم معلقة بالملأ الأعلى أيها الإخوة. ومن هنا قيل: الصدق ما هو الصدق؟ أيضا تعريف كثيرة. قيل: هو أن يتهيأ أنه يموت الساعة، ويتهيأ أنه لا يستحي لو انكشف سره، لو علم كل الناس حقيقتي لا أستحي بحمد الله. لماذا؟ لأنه من الصادقين. تستوي سريرته وعلانيته، وعلانيته صالحة، وسريرته ربما تكون أصلح. ومن هنا لما سئل أحد الأئمة وهو الحارث المحاسبي قدس الله سره الكريم، هذا الإمام الجليل الحارث المحاسبي سئل عن علامات الصادق، قال: الصادق هو الذي لا يعنيه ولا يعبه ولا يبالي لو نزل مقامه كله من قلوب الخلق في سبيل إصلاح مقامه عند الله، لا يعنيه، لو كل الناس قالوا هذا منافق، هذا كذاب، هذا نصاب، هذا مصلحجي، لا يعنيه، يعني فقط أن يكون عند الله صالحا وصادقا، لا يعنيه. ثانيا، وهو الذي لا يحب أن يطلع الخلق على مثاقيل الذر من عمله الحسن، لا يحب، لا يحب أن يعرف الناس أي شيء حسن عنه، يكتمه كتمانا كاملا. وهو الذي لا يكره البتة أن يطلع الناس على سيء عمله، يقول الحارث قدس الله سره: لأنه لو كره ذلك لكان محبا للزيادة عندهم، وهذا ليس من أخلاق الصديقين، أن يحب الزيادة في قلوب الخلق وأنه ممتاز وأنه جيد، لا يحب، الصديق لا يحب هذا ولا يعنيه إطلاقا، يعنيه ربه تبارك وتعالى الذي سيجزي الصادقين والذي سيعطي الصادقين بفضل صدق نجاة في الحياة وبعد الممات، نجاة في الحياة وبعد الممات. اللهم اجعلنا منهم يا الله، فإن لم تجعلنا منهم فلا أقل من أن تجعلنا من أحبابهم الذين يقتدون ببعض أخلاقهم ومسالكهم، اللهم آمين. فهذا صدق في العزم أيها الإخوة، صدق في العزم، الصدق في المعاملة أيضا، الصدق في المعاملة، والأمثلة على ذلك كثيرة جدا، وأنا متعمد عامد أن أضرب هذه الأمثلة لأن هلاك كثيرين منا أيها الإخوة، لأن هلاك أكثرنا إنما يكون بسبب المال. تجد الرجل يختلف المساجد ويصلي ويصوم ويقوى الخير، فإذا صار الأمر إلى أمر المال اختلف، فخرج منه إنسان آخر يطغى ويظلم ويكذب ويستغل ويأكل الحقوق ويأخذ من حل ومن حرام، كيف؟ إذن أين الإيمان أيها الإخوة؟ أين الإيمان؟ أين الكلام؟ كله كلام فارغ، إذن ليست له حقيقة، ليست له حقيقة. يونس أو يونس ابن عبيد، هذا الإمام الجليل من صغار التابعين من معادن الصدق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا الرجل كان يقول دائما: ليس شيء أعز من شيئين، ليس شيء أعز من شيئين، درهم طيب من حلال وعمل على سنة، اتباع الرسول، الاتباع الحقيقي، تدين حقيقي. قال: أصعب شيء، الشيء الأول درهم طيب من حلال، تطيب الدراهم، تطيب الرزق، تطيب اللقم. ولذلك أيها الإخوة، كان الصالحون إذا مرض أحدهم أو اعتل كيف يستشفون؟ أساليب عجيبة لهم في الاستشفاء، كان بعضهم يأتي إلى من يعرف حل طعمته من إخوانه فيسأله شيئا من طعامه وشرابه، يقول: أعطني شيئا، أعطني رغيفا من خبزك وشيئا من مائك، فيأكل ويشرب يشفى بإذن الله، يعلمون أن الطعم الحلال فيها شفاء من كل داء بإذن الله تعالى، والطعم الحرام أيها الإخوة والله لئن لم ترى جزاءه اليوم لتراه ولو بعد 70 سنة. كل شيء قصاص في الدنيا، لا يمكن، لا يترك شيء لا في الدنيا ولا في الآخرة، وإن لم تره في نفسك رأيته في ولدك وإلا في حفيدك، نسأل الله العصمة والتسديد. المهم، فهذا من أصعب شيء، جاءته امرأته يوما بثوب قالت: قد اشتريته، فاحذر كم يساوي؟ قال: بكم اشتريته؟ قالت: 500. قال: إنه يساوي أكثر. قالت: 600 يساوي 600. قال: أكثر، حتى بلغ به 1000. وقال: اذهبي وادفعي ثمنه، 1000 لا 500، إنه يساوي أكثر من 500. يرفض، يرفض، لأن قيمته هكذا أكثر من 500. صدق عجيب في المعاملة، صدق عجيب في المعاملة. وكان خزازا، يونس كان خزازا قدس الله سره، وعنده ثياب شيء منها 400 وشيء 500. فمر يوم إلى الصلاة في المسجد الجامع وخلف ابن أخيه، وخلف ابن أخيه، فبينه عائد من المسجد إذ بصر بأعرابي وثوب من ثيابه، ويعرف ثيابه، يعرف ثيابه نوعيتها قماشها مادتها، وثوب من ثيابه على يد الأعرابي، فاستوقفه وقال: يا عبد الله، بكم أخذت هذا الثوب؟ قال: أخذت هذا الثوب 500. قال: كلا، إنه من ذوات 400. قال: لكنه يساوي في بلادنا أكثر من ذلك بكثير. قال: وإن ارجع معي. قال: أنا أرضى به. قال: وإن رضيت فإن النصح للمسلمين خير من الدنيا وما فيها، فإن النصح للمسلمين خير من الدنيا وما فيها. وعاد وبعد ذلك سوى الحسبة من جديد وتغيظ على ابن أخيه وقال له: أما استحييت؟ أما اتخيت الله تخدع مسلما ولا تنصح له؟ قال: قد رضي. قال: وإن رضي أما ترضى له ما ترضاه لنفسك؟ وسبه سبا ذريعا، وسبه سبا ذريعا. هكذا، هكذا هو الصدق في المعاملة أيها الإخوة، هكذا هو الصدق في المعاملة. نسأل الله أن نكون من الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. واختلف في تفسيرها، قيل كونوا مع الصادقين كونوا مثلهم، وقيل كونوا منهم، وليس فقط أن نكون بأبداننا معهم، هذا لا يفيد شيئا أن نكون بأبداننا، وإنما أن نكون مثلهم أو نكون منهم. وكونوا مع الصادقين، اللهم اجعلنا منهم ومعهم دائما يا رب العالمين. محمد ابن المنكدر رضي الله تعالى عنه وارضاه، الإمام الحافظ الحجة القدوة شيخ الإسلام كما ترجم له الذهبي في النبلاء بهذه الألقاب، إنه أحد مشائخ الإسلام العظماء وسيد أيضا من سادات التابعين، تلقى وأخذ عن عائشة وعن غيرها، وأسند زهاء 200 حديث رضي الله تعالى عنه وارضاه. محمد ابن المنكدر وله أحوال عجيبة، فزع عليه أهله ذات ليلة وهو يبكي بكاء يقطع نياط القلب، أفزعهم، فقالوا: يا أبانا ما بالك تبكي؟ فاستعجم عليه ولم يستطع الإجابة وزاد بكاؤه، فدعوا له أبا حازم. الله أكبر، هذا الولي الجليل، هنيئا لهم بهذه الأعصار وبهؤلاء الأمثال والنظراء. أبا حازم سلم ابن دينار رضي الله تعالى عنه وارضى، دعوا له أبا حازم فأتى قال له: يا محمد ما الذي أبكاك؟ قال: مررت بآية فأبكتني. قال: ما هي؟ قال: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فجعل أبو حازم يبكي بكاء شديدا مع محمد بن المنكدر. لما جاءته ساعته، لما كان في السياق أيها الإخوة في النزع، أيضا بكى محمد بن المنكدر. فقيل لهم: الذي أبكى؟ قال: هذه الآية: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وأخشى أن يبدو لي من الله ما لم يكن في حسباني، يخشى على نفسه. قال العلماء: مغرور وجاهل بالله كل من ظن أنه لا يدخل النار. يجب على كل واحد فينا أن يضع هذا الاحتمال أمامه دوما، أنه من أهل النار وأنه يدخلها. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا، مغرور إذا كان موقنا بأنه من أهل الجنة. محمد بن المنكدر يحكي هذه القصة العجيبة، وله قصص كثيرة أيضا في الصدق أيها الإخوة. يحكي قصة عن هذا الرجل من الصادقين، وهو أيضا من أعيان من معادن الصدق. يقول: كنت في المسجد في جوف الليل، وإذا برجل متقنع رفع يديه من حيث لا ينظره أحد، ويحسب أنه وحده في جوف الليل، رفع يديه وقال: يا رب قد اشتد الجهد بعبادك، وقد قحطوا قحطا شديدا، فأقسم عليك. الله أكبر، هذا الرجل الصالح الخفي الحفي التقي الزكي يعلم أنه من أهل هذا المقام، أن يقسم على الله ويجيبه الله. الله أكبر، إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أضر. انظروا، يقسم على الله، يقول له: أقسم عليك أن تفعل، الله يفعل. لا إله إلا الله، مقام عظيم. وقد جهدوا جهدا شديدا، فأقسم عليك إلا ما سقيتهم يا رب. قال محمد بن المنكدر الإمام شيخ الإسلام، قال: فوالله ما هي إلا سويعة، دقائق، يعني 10 دقائق، 7 دقائق، حتى ساق الله سحابة ثم أرسلها فسقي الناس. قال: فخرج متقنعا فاتبعته من حيث لا يراني، حتى أتى إلى زقاق وفتح بابا ودخل. قال: فعلمت أين هو، في أي دار. فلما أصبحت قصدت إليه وقلت له: السلام عليك، أصلحك الله. فاستشهرها واستعظمها مني، هو إنسان عامل. قال: وجدته ينجر قداحة، عامل وقد يكون عبدا، وكان فارسيا هذا الرجل. استشهرها مني لأنه يعلم أن هذا محمد ابن المنكدر شيخ الإسلام، يقول له: أصلحك الله، دعاء عظيم طبعا، دعاء مبارك. الآن الجهل منا يغضبون إذا قيل له: اتق الله أو أصلحك الله، وهو دعاء مبارك جدا، نسأل الله أن يصلحنا بما أصلح به الصالحين. فاستشهرها واستعظمها مني وقال: ماذا تريد؟ قلت له: لقد سمعت دعاءك وإقسامك على الله ليلة أمس. كبرت عليه، إذن هو كشف سره، علم به بعض الناس ولا يعلم به من قبل إلا الله تبارك وتعالى. فهل لك في خير مما أنت فيه؟ قال وما هو؟ قلت أن أفرغك لعمل الآخرة ولما أنت فيه من شأن العبادة. تترك هذا النجارة، أنا أفرغك. قال كلا، ولكن غيره، أنا أرغب في غيري ولكن غيره. قلت ما هو؟ قال ألا تذكر ما رأيت وما سمعت لأحد من خلق الله حتى أموت، ولا تأتني، ولا تأتني، ينهاه عن إتيانه، فإنك يا إمام إذا أتيتني شهرتني بين الناس. فقلت إني أحب أن أراك. قال في المسجد، تراني في المسجد. قال ابن وهب رضي الله عنه وأرضاه، فيقال إن هذا الرجل بعد ذلك ترك المكان ولم يدر أين ذهب، فكان أهل البيت يقولون الله بيننا وبين ابن المنكدر، أخلى بيتنا من هذا الصالح. علموا بعد ذلك أن البيت كان مباركا، أن الدويرة كانت مباركة بوجود هذا الصالح، ولا جرم. فابن المنكدر هو القائل قدس الله سره، إن الله تبارك وتعالى لا يحفظ بالرجل الصالح، أو لا يحفظ الرجل الصالح في ولده وولد ولده وجيرانه ودويرته ودويرات حولها ما دام بين ظهرانيهم، رضي الله عنهم وأرضاهم، وألحقنا الله بهم وأعاد علينا من بركاتهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك ورأفة تحننك على هذا النبي الأمين الكريم الجليل، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته المباركين المحسنين المجاهدين الصادقين، وعلى أتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعليكم وإخواننا المسلمين والمسلمات بفضلك ومنك ورحمتك أجمعين. اللهم أصلحنا لك كما أصلحت الصالحين، اللهم اجعلنا من عبادك الصادقين ومن أوليائك المكرمين، يا ذي الحائرين ويا مرشد الصادقين، دلنا على طريق الصالحين واجعلنا من عبادك الصادقين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا، واجعل علانيتنا صالحة يا رب العالمين، واجعل أعمالنا خيرا من أقوالنا. اللهم أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم إنا نسألك ونضرع إليك أن تنصر الإسلام والمسلمين، وأن تعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا، إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أعمالنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه يزدكم، وسلوه من أفضاله يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.